وعن عائشة رضي الله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وتلون وجهه وقال يا عائشة أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها أن قريشا همهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله تعالى؟ ثم قام فاقتطب ثم قال إنما أهلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف وقاموا عليه الحد. وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى روي في وجهه، فقام فحكه بيده فقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه ينادي ربه وإن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل القبلة ولكن عن يساره أو تحت قدمه. ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعده على بعض فقال أو يفعل هكذا. متفق عليه. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة فيها الحث على الغضب لله والانتقام لحرماته إذا أساء الناس وفعلوا ما لا ينبغي. ينبغي لولي الأمر وللمسؤولين ولكل مؤمن أن يغضب لله وأن ينتقم لله وأن يتعاون مع إخوانه على البر والتقوى. في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم إلى بيت عائشة قد سترت سهوة لها بقرام فيه تصاوير، فلما رآه غضب وهتكه قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله، يعني المصورون. أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، كما في الحديث الآخر كل مصور في النار. قال الرسول لعن المصورين، هذا فيه غضب لله، وأن البيوت أو غير البيوت لا تستر بالشيء اللي فيه التصاوير، بل يجب إزالتها وهتكها. أما ما يمتهن الفراش اللي يمتهن يوطأ فلا بأس ذلك، كانت في التصاوير لا يضر كان يوطى. ولهذا في اللفظ الآخر قال فاتخذت منه وسادة يتكئ عليها. حديث أبي هريرة أن جبرائيل أمره أن يتخذ من الستر اللي فيه التصاوير وسادة أن توطأه، هذا فيه الحث على الانتقام لله. وهكذا لما رأى نخامة في قبلة المسجد تغير وجهه وأزالها وقال إن العبد إذا قام بين يدي الله فإنه يقام ربه فلا يبصقن أمامه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، لأن هذا مما ينافي الأدب مع الله جل وعلا أن يبصق أمامه ويصلي. كذلك المخزومية لما سرقت في مكة يوم الفتح قالوا من يشفع فيها لعله لا يقام عليها الحد، فطلبوا من أسامة يتقدم من زيد مولى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي أتشفع في حد من حدود الله؟ غضب عليه الصلاة والسلام وقال إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف سرقوا وإذا سرقهم الضعيف قاموا عليه الحد، وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هذا فيه إقامة الحدود على الناس وأن لا فرق بين الشريف والوضيع، من فعل ما يوجب الحد زنا أو سرقة أو شرب مسكر أو غير هذا وجب أن يقام عليه الحد، سواء كان من أشراف الناس أو من أدنى الناس. ولما فعلت بنو إسرائيل ما يخالف الشرع هلكوا بذلك، لما داهنوا الشريف والكبير وأقاموا الحد على الضعيف غضب الله عليهم نسأل الله العافية. طلق الله جميع التوفيق والهداية. نعم. الله عليك يا شيخ. التصاوير تدخل التماثيل التي تكون في ورقها يا أخي. السوائل تكون في ورق أو في خرق أو في جدران أو في حجر أو مستقلة. لا ما يجوز لا الملك ولا غيره. المصالح هي إقامة الحدود، لا يجوز للملك ولا رئيس الجمهورية ولا مسؤولين لا يجوز أن ترك الحدود إذا كانوا مسلمين. الحدود تقام إذا كان حد لله. صلى الله عليه يا شيخ، التصاوير إذا كانت في مسادة أو في فراش منتهن، الملائكة حفظكم الله لا تدخل البيت إذا كان. لا ما ما ما ما ما تم ما تمنع دخول. إذا كانت في مسادة. إذا كانت منتهنة، إذا كانت في مسادة أو بساط ما تمنع دخول. لا لا حرج، لا جعل بصها جاز الصلاة عليه، لكن الصلاة على ما شيء ما فيه نقوش ولا فيه شيء يشوش أحسن، شيء السادة أحسن حتى لا يتشوش المصلي.